أن العلماء تنازعوا في معنى أولي الأمر، في معنى أولي الأمر في قول الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. القيد اللي هو منكم، منكم هذا القيد قولا واحدا وإجماعا أن أولي الأمر لابد أن يكونوا من المسلمين. فلو أن رجلا نصب نفسه وهو كافر على المسلمين لا سمع له ولا طاعة. افترضنا مثلا أن الجيوش الأمريكية دخلت مصر ونصبوا واحد اسمه جويزيف مرقص حنا لوقا، يبقى هو رئيس مصر، لا سمع له ولا طاعة، لا سمع له ولا طاعة. ولابد المسلمين أن يجتمعوا على خلعه ويقاتلوا دون دينه، لابد من ذلك الأمر، إلا إذا كانوا متغلبين مغلوبين على أمرهم، فعليهم بالمسالمة حتى إذا قويت شوكتهم فعليهم بالمسايفة. يبقى إذا المسلمين بيدور حالهم بين المسالمة والمسايفة. لو كانوا في ذلة وهوان وضعف به لا يقدرون على مساقطة هذا المعتدي الآثم الكافر، خلاص ما هم التتر ملكوا ديار المسلمين، مش كده؟ مش التتر دخل ديار المسلمين وكانوا هم الحكام ودخل المسلمين تحت طاعتهم، بس استطاع المسلمين هم يتنحنحهم حتى. فقلت لكم من قبل نحن نعيش في مرحلة زقاق بغداد، يعني كان المجموعة من المسلمين بالمئين مئات في الزقة يخش تتر مع السيف يقول لهم طيب مش مع السيف بقى، يخش تتر عليهم يقول لهم خليكم مكانكم هنا لغاية لما اجيب السيف واجي. يروح التتر يقعد ساعة ونص ساعة يجيب السيف بتاعه ويجي بقى ينزل على رقبتهم ايه قطع قطع، والمسلمين يقفوا كده كل واحد منهم يستنى دوره في قطع رقبة. لا ذلة، هم في حال ذلة وصغار وضعف وخوف ومهانة، الحال ده ما يقدروش ان هم يدفعوا عن دينهم ولا عن نفسهم. دي مرحلة الايه؟ المسالمة، نسلك نفسنا بقى وخلاص بقى، مفروض على الجزية خلاص ندفع جزية، كل واحد يجيب من الدار بتاعته جزئين انفار علشان يسلطوا الطرق ويكونوا خدم عند الامير التتر، خلاص نطلع نفسنا قدام عند الامير التتر ضعفاء، الى ان نجد في نفسنا قوه ومنعه. ايه اللي يحصل بقى؟ عندها لا يكون الا الايه؟ الا المسايف. يبقى كلمه منكم اي لابد ان يكون ولي الامر من مين؟ من المسلمين، الا ان يجد المسلمون في انفسهم ضعف، زي مثلا المسلمين اللي كانوا تحت القهر الشيوعي، فكان اللي قبض عليه ومعه مصحف كان بيروح في سجون الاصلاح في سيبيريا، بيعتبروه ان الراجل ده راجل متخلف ومجنون ويودوه بقى هناك في سيبيريا عشان يعدلوا دماغه لغايه لما يموت هناك في سيبيريا. ده في الاتحاد السوفيتي، كان لو مسكم اي مسلم مثلا كانوا يكشفون عن عورته، فإن وجدوه مفتونا قتلوه. شوفوا الضعف لغاية إيه؟ أسماء المسلمين يتم تغييرها، أحمد لا ما بشقنا يسموه مثلا إيه؟ مخذوف. طيب محمد لا يسموه إيه؟ بسلوف. يغيروا أسماء المسلمين كلها حتى يذوب المسلمون في هذا المجتمع الشرك. أبو النساء، إلا النساء دي ممنوع أن يتغطى شعره أو تلبس حتى ملابس طويلة، واللي تعمل حاجة زي كده تشلح في الشارع، تعرى في الشارع وتضرب وربما تسجن وربما تقتل. يبقى ضعف وهوان شديد جدا. يبقى المسلمين لابد أن يكون القائد لهم والمتولي أمرهم لابد أن يكون إيه؟ منهم، بنص القرآن. طب مين أولي الأمر من المسلمين بقى؟ اختلف العلماء في هذا الأمر، فمنهم من قال هم العلماء، ومنهم من قال هم الأمراء، ومنهم من قال هم أمراء السرايا كما نقل الإمام الشافعي. دي ثلاث أقوال، العلماء والأمراء، وقيل هم أمراء السرايا أي أمراء مخصوصون، أمراء مخصوصون. وهناك قول الإمام الشوكاني، قول جميل جدا في فتح القدير، قال بأن ولي الأمر هو كل من ولي ولاية شرعية لا طاغوتية. قول جميل جدا وقول يعني مانع وكافي ومناسب لكل العصور، بيقول ان كل من ولي ولاية شرعية لا طاغية فهو ولي الأمر. يبقى هذا المفهوم بيكون الأب في بيته ولي الأمر،